من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء. يا من يا بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء. وبعثت أمي تقول فتغتذي منك العقول، فتغتذي منك العقول وتستقي العلماء ومكارم الأخلاق. أنت ملاكها وأتمها، أخلاقك الحسناء وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وعدلت يا محمد في أمر العباد، في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد فيستوي في دينك الفقراء والأمراء. وسريت مسر البدر، وسريت مسر البدر يسطع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. وسريت مسر البدر مسر البدر يصنع مشرقا في الكائنات فتنجلي الظلماء. والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل ومن نور الهدى لألاء. والمسجد الأقصى عليه من التقى حلل والمسجد الأقصى عليه من من التقى حلل ومن نور الهدى للا والأنبياء ببابه قد شاقهم نحو النبي محبة ورضا يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا صاحب المعراج يا صاحب المعراج فوق المنتهى لك وحدك المعراج والإسراء يا واصف الأقصى أتيت بوصفه يا واصف الأقصى أتيت بوصفه وكأنك الرسام والبن عليك يا محمد يا نعم المؤيد سيد الرجال الممجد يا بحر الكمال والجمال يا محمد صلى رب الكون وسلم عليك يا محمد يا نعم المؤيد سيد الرجال الممجد يا بحر الكمال والجمال يا محمد يا بحر الكمال والجمال يا محمد صلى رب الكون وسلم عليك يا محمد يا نعم المؤيد سيد الرجال الممجد يا بحر الكمال والجمال يا محمد يا بحر الكمال والجمال يا محمد يا بحر الكمال والجمال يا محمد صل على الهادي الأطيب مع السلام أبشر يا من صليت عليه ومن الصلوات فأكثر تلقى الخيرات لديه. أبشر بالنعمة، أبشر يا من صليت عليه. ومن الصلوات فأكثر تلقى الخيرات لديه. كن مخلصا لله واسلك في درب هدى. كن مخلصا لله واسلك في درب هدى. تلقى الإكرام فلديه الجود الأرحب على الدوام. فلديه الجود الأرحب على الدوام. صل على الهادي الأطيب مع السلام. عندكم ألقى التهاني. يا كحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني. يا كحيل الطرف هلا عندكم ألقى التهاني. فيزول الكرب عني فأنا نلت الأماني. فشجاني فشجاني فشجاني.